نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم خرجتم في سبيل الله، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ضع في ذهنك من الآن أنك إن كنت ناويا فعلا الهجرة في سبيل الله والجهاد ابتغاء مرضاته، أنك حيث مت فأنت شهيد، بمجرد أن تغادر بيتك انقلبت بك السيارة، سقطت بك الطائرة، مت بالإسهال، بمرض، بلدغة أفعى، بطلقة خطأ، أنت شهيد. في الحديث الصحيح: من وضع رجله في الركاب فاصلة فرقصته دابته فمات، أي رمته دابته، أو لدغته هامة فمات، أو مات بأي حتف مات فهو شهيد، بأي طريقة مات. وفي رواية: فقد استوجب المآب، وفي رواية: وإن له الجنة. حديث صحيح، صححه الألباني وغيره. فأنت إن كنت ناويا فعلا الهجرة والجهاد، فحيثما تقتل أو تموت فأنت شهيد. هذه واحدة. الشيء الثاني: ليس هنالك فرق بين الموت والشهادة والقتل في هذا الطريق، والله عز وجل سوى بين الموت وبين القتل، فقال عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، أو للتخيير لاستواء الطرفين، ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، كل واحد ماذا لهم؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وليدخلنهم مدخلا يرضونه، يعني الجنة. ولأن الشهيد يغذى برزقه صباح مساء في الجنة. فضال بن عبيد كان في غزوة، هذا من الصحابة، كان في غزوة في البحر، وغزوة البحر لها أجر أعظم من غزوة البر، لأن أهوال البر أقل من أهوال البحر، والأجر يزداد كلما ازدادت المشقة، والأجر يزداد كلما ازدادت التضحية. والمائد في البحر يعني اللي بدوخ وبيتقيا كالمتشحط في دمه، حديث صحيح. كان فضال بن عبيد في غزوة في البحر فضرب واحد بالمنجنيق من المجاهدين ومات واحد بسبب المرض ودفنوه، فجلس فوق قبر الميت ليس فوق قبر الذي قتل به بالمنجنيق، فقالوا انظر هذا يجلس فوق رأس الميت ولا يجلس فوق رأس الشهيد. قال فضالة والله ما أبالي من أي الحفرتين بعد، من هذه أو من هذه، كل واحد، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا كان الله سيرزقني رزقا حسنا ويدخلني مدخلا أرضاه فما أبالي من هذه الحفرة بات أو من هذه الحفرة بات، يعني سواء مت موتا طبيعيا أو قتلت برصاص العدو. إذن أولا حيثما مت فأنت شهيد، ثانيا يستوي الموت أو القتل بالرصاص، لكن الذي يقتل بالرصاص يغسل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يعامل معاملة شهيد الدنيا والآخرة. أما الذي يموت موتا طبيعيا يغسل ويكفن ويصلى عليه فذاك شهيد الآخرة وهذا شهيد الدنيا والآخرة. نقطة ثالثة أنه لا بد لك من الإعداد، لا بد من التدريب، لا بد من إعداد بدنك، إعداد روحك، لا بد من فترة تمر فيها على معسكر تتعلم الانضباط، الطاعة، الجندية، تتعلم شيئا عن عادات الشعب الأفغاني، تتعلم شيئا عن فقههم حتى تعرف كيف تتعامل معه. وبعض الناس يريدون أن يختصروا الطريق فيقولون أنا جاي أجاهد في سبيل الله، هو شرط أبقى شهرين في صدى ينشف أرواقنا من قبل طلوع الفجر إلى بعد العشاء رياضة وجوع وقلة وأوامر، والواحد منهم عابس وجهه لا يضحك للريف السخن. احنا جئنا في سبيل الله، احنا اخوة، لماذا لا يبتسمون في وجوهنا؟ لماذا لا يعاملوننا بالحسنى؟ يأمروننا هكذا العقدة بين عيني ها اكبر من حجر الصوان. أنا لا أريد أن أكون في مثل هذا المعسكر، أنا رأسا أريد أن أجاهد في سبيل الله. هذا مثل الذي يريد أن يصلي بدون وضوء، يقول بدل ما أتوضأ بصلي ركعتين زيادة. هل تجوز الصلاة بلاد بدون وضوء؟ كذلك لا يجوز الجهاد بدون عداد. وأنت آثم إن ذهبت إلى الجهاد بدون أن تعد نفسك، آثم، لأنك تطعم نفسك للموت بلا مقابل، بلا فائدة. لا تريد أن كيف تستعمل السلاح ضد عدوك؟ كيف تتقي الألغام؟ كيف تبحث؟ كيف تطيع الأوامر؟ كيف تنسحب؟ إذا كنت هنا في معسكر التدريب لا تطيع، فهناك أنت أكبر خطر على الجبهة. ليه؟ لأنك لم تطع هنا، فهناك إذا جعل بالك تطلق نار تطلق، ونحن قد لا نريد أن نطلق طلقة واحدة حتى لا نكشف موقعنا، لكن أنت تركب رأسك، تفكر حالك وين؟ في شوارع عمان. لا، اليوم أنت في جيش جندية، طاعة، والطاعة والجندية عبادة مثل عبادة الصلاة التي تصليها، والجهاد عبادة جماعية. لا يستطيع الإنسان أن يقاتل وحده، والعبادة الجماعية لا بد لها من إمام ولا بد لها من مأمومين. هل يجوز لك إذا أطال الإمام القيام أن تركع وتسجد وتكون مبين هذا الإمام سيستلمنا إلى صلاة الصبح؟ ألا يجب المتابعة؟ ألا تجب الطاعة؟ كذلك في الجهاد، طاعة الأمير واجبة في الجهاد كطاعة الزوجة لزوجها والعبد لسيده، هكذا نص الفقهاء. كما أن طاعة الزوجة لزوجها فرض من الله، فطاعة الجندي لأميره فرض من الله عز وجل. وكما أن عصيان الزوج عصيان لله، كذلك عصيان الأمير عصيان لله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، في البخاري. ولذلك الأمير قال اجمع، يجب أن تجمع. لا تأكل في الخيمة، لا تأكل في الخيمة. لا تتحدث بعد إطفاء الأنوار، لا تتحدث بعد إطفاء الأنوار. إذا تحدثت فأنت آثم، يحرم عليك، لأن الأمير نهى عن ذلك. إذا قال رياضة رياضة، يحرم عليك التعلل بعلل والتعذر بأعذار. ما دمت تستطيع أن تركض لا يجوز لك أن تقول أنا مريض. فميدان التدريب هذا نصف الجهاد، والذي لا يتدرب لا يجاهد أبدا. وكلما طالت فترة التدريب كلما أصبحت جنديا مجاهدا فعلا، وكلما أفدت الجهاد الأفغاني. وإذا ذهبت دون تدريب تبقى عالة على الجهاد، ولا يركن عليك أحد في أي مهمة. والذين ذهبوا إلى المعارك عرفوا هذا، أليس كذلك؟ نعم. يأتي الواحد هنا ينكث يومين ثلاث، بعدين يقول أنا أريد أن أذهب. أين؟ أنا أريد أن أذهب إلى المأسدة. المأسدة ليس لا يدخلها إلا الأسود. هل يدخلها الناس الكسالى الذين لا يستطيعون أن يخرجوا في طابور الرياضة في الصباح؟ إذا كنت لا تستطيع أن تعيش في هذا الميدان في ميدان التدريب فيصعب عليك أن تواصل الجهاد، وهذا علامة على هزيمتك، أول علامة على هزيمتك أنك لم تصبر على التدريب. والله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، فعلامة الخروج الحقيقي طول التدريب، والذي لا يحتمل التدريب معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يواصل الجهاد. كثير من الشباب جاءونا هنا مكثوا عدة أيام، طوابير الرياضة والسلاح وما إلى ذلك، بعد يومين ثلاثة أربعة يقول أنا أريد أن أمشي إلى الجبهة. لماذا؟ هناك أجر أكثر. لا، ما في أجر أكثر هناك، خلاص غسل وجهه، قال خلاص ختم الوضوء رأسا بدون غسل اليدين وبدون مسح الرأس وبدون غسل الرجلين، مستعجل. فقلت لهم أنتم ستبقون عالة على الجهاد الأفغاني ولن تستفيدوا ولن تفيدوا. وفعلا يذهب إلى جاجي، العرب يريدون أن يشتركوا بعملية، يريدون واحد على أربي جي يعرفون أنه ما تدرب، واحد على الدشكة ما تدرب، واحد على الزكوات ما تدرب، واحد على الاجتات دو ما تدرب، واحد على وضع الألغام ما تدرب. ايش انت اتقنت؟ الكلاشينكوف. اهلا وسهلا، شرفنا. لكن من ايه؟ فيترك العرب ويذهب الى الافغان، يجلس متى العملية؟ طيب انتظر صبرك، ثاني يوم متى العملية؟ الاخ مستعجل يريد ان يدخل عملي، متى العملية؟ صبرك، ثلاث اربع ايام خمسي، ولا هو حامل مواعينه. والله دائما اتذكر حامل مواعينه في عقدي هكذا وحاطط على ظهره دائما. جاءنا ايش؟ قال هذه جبهة صبرك. طيب اين تذهب؟ على الشيخ جلال الدين، على خصت انا سمعت عنده معارك. قال يلا تفضل اركض. ينكث هناك اسبوع اسبوعين لا تحدث معركة، يرد العقد على التافه يرجع. احنا هنا محطة وهو لك المختار، بدك تستقبله في الكدوم وفي الخروج، لانه ما تعود على الطاعة، يريد ان تعامله كزعيم. اجاك زعيم ويريد ان يبقى زعيم، نعم، ما بيقبل يدخل مع بهالخيان بين مع اخوانه، لا الا رأسا على غرفة القيادة، وتريد ان تقدم له شاي واهلا وسهلا وتحييه تضرب له سلام اذا كان جائز وتوده وين؟ على قندهار. وهكذا يذهب يقضي عدة اشهر لا يفيد ولا يستفيد، لا يفيد ولا يستفيد، وبالتالي يضطر يرجع الينا هنا يتدرب من جديد، او يترك الجهاد ويذهب الى بلاده. مالك يا اخي؟ الافغان لا يسمحون لنا ان نقاتل معهم، يخافون علينا. طبعا حرام، كيف يدخلونك؟ انت تسألهم عن الزكوات تقول لهم الدشكة هذه سور، تسألهم عن الزكاك تقول لهم متى جبت الدشكة هذا؟ ما تعرف تفرق بين الزكاك والدشكة؟ كيف يسلمونك؟ كيف حراما عليهم. حرام على أي قائد أن يدخل إنسانا لم يتدرب معركة، لأنه سبب في قتله بدون فائدة. حرام. كان يأتي بمريض أو رجل كبير في السن لا يستطيع أن يركض ويضعه أمام الرشاش. إحنا نريد أن ننتحر؟ أن نريد أن ندحر أعداء الله عز وجل؟ الانتحار؟ يلا نروح على بوسطة وأمامها الرشاش ورشونا ونخلص. نحن نريد أن نجاهد، ونحن مأمورون أن نحافظ على أرواحنا، لكن مع الجهاد، مع الإعداد، مع التدريب، فنتخذ خنادق ونتدرب على السلاح، ولا نقترب من الألغام، ونعرف كيف فك الألغام وكشف الألغام. لن يجوز أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. نعم، إذا كان في دخولك على الكفار وحدك خير المسلمين ورفع معنويات، طيب، لكن تدخل عليهم وأنت لا تستطيع أن تستعمل أي سلاح من أسلحتهم، أنت تسلم نفسك لهم إما حيا أو ميتا، وهذا حرام. فيجب الإعداد، الإعداد. وكما قلت لكم، إذا كنت مستمرا معنا، يعني تريد أن تواصل مسيرة الهجرة والجهاد مع الله إلى أن تلقى، كلما بقيت في هذا المعسكر طويلا كلما نضجت شخصيتك ونظفت روحك وعلت اهتماماتك وتغيرت، تصبح قائد. شهرين ثلاثة بتتغير نفسيتك، يتغير حالك، يصبح السلاح جزءا منك، تصبح جندي فعلا، جندي فعلا. اجمع تفرق، اجلس، احرص ساعتين تحرص ساعتين. اما اذا هنا ما اطعت وما تعلمت الطاعة، ستتعب كثيرا في الجبهات، ستكون مصدر ازعاج، مصدر تعب كبير للقادة، خاصة الافغان. ولذلك انا انصح الذين يريدون ان يستمروا معنا في مسيرة الهجرة والجهاد الى الله ان يطيلوا بقاءهم في هذا المعسكر من دورة الى دورة. ونحن في المعارك ما نعتمد الا على الذين دربناهم كثيرا هنا، لا نعتمد الا عليهم، وهم فعلا ثبت انه ما افادنا في المعارك ضد الروس وضد الشيوعيين الا المتدربين جيدا. والذين لم يتدربوا جيدا ما افادونا. الذي لم ينزل من ضابط الى جندي هذا لا يصلح للجهاد. انت جئت من بيت ابوك وامك ضابط، لا تطيع احدا. انا ان شاء الله اسد عنكم، لانه هذا تشميت العاطس واجب كفائي او سنة كفائية، يعني واحد بسد. هكذا قرر جمهور المحدثين وهم يفسرون حق على كل مسلم ان يشمته، فواحد بسد. واذا اردت فارجع الى فتح الباري وإلى النووي شرح مسلم، يقولون قسم كبير قال سنة كفائية من العلماء، وقسم منهم قال واجب كفائي. واجب كفائي يعني واحد بسد عن الجميع. فأنت جئت من بيت أبيك وأمك، نفسك معك، لا ترد على أحد، تستيقظ مثلا من النوم متى شئت، وتنام متى شئت، وتأكل ما شئت، وتدع ما شئت، وتقرف من الطعام الفلاني، وتحب الطعام الفلاني، ويجب أن يكون أمامك مجموعة من الطعام وما إلى ذلك. لا، هنا احنا وظيفتنا نفسك، تعرف كيف؟ يعني نزلك من ضابط لجندي، تسمع وتطيع، لأن الباب هذا المعسكر لا يسعى إلا قائدا واحدا، إلا ضابط واحد. أما كل واحد ضابط لا يمكن تمشي الأمور. وظيفتنا شوي شوي نمشي معك حتى تنزل على مستوانا، تعرف إيش معنى الجهاد، إيش معنى الجندية، إيش معنى الإمارة، ما معنى الطاعة. وهذا لا يأتي بيوم ولا يومين ولا أسبوعين ولا أسبوع ولا أسبوعين، يحتاج إلى فترة حتى تتشربه تدريجيا. هنا في المعسكر نظام حياتك سيتغير. قبل الفجر بساعة أذان الأول، قيام الليل. طبعا نحن لا نجبر أحد على قيام الليل، لأن قيام الليل نافلة لك، فإن شئت فتنفل وإن شئت هو فاستبق الخيرات. لكن صلاة الصبح لا بد أن تكون حاضرا فيها، لا بد أن تكون في الجماعة. ثم القرآن، الأذكار، التجويد، القرآن، الرياضة، وهكذا. ستتعب بتغيير نظام حياتك، نظام طعامك، البرد، الناس الذين معك في الخيمة قد لا يعجبونك، واحد لا يعجبك طعامه، واحد لا يعجبك كلامه، ستجد مضايقات كثيرة. وهذا جهاد. طبعا أنت ما أحد جاء بك من بيتك، جئت ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما ربطك أحد بسلسان من الحديد وجرك، طوع نفسك وباختيارك جئت هنا. ونحن اسمنا مكتب خدمات، يعني خدامين لأمثالكم. ونحن فعلا وظيفتنا أن نسهل العبادة، عبادة الجهاد لمن أراد أن يجاهد. هذه وظيفتنا. نحن ندلك، أنت جئت تصلي، أقول لك هذا بريق، هذا الماء، هذا مكان الوضوء، هذا مكان الصلاة، اتفضل. كل شيء على حسابنا، بريق، ماء، طعام، ما إلى ذلك، بس تعال صلي. إذا أردت الصلاة هنا الصلاة، وهنا الإمام، إمام جعل الإمام ليؤتم به. وهذه طريقة الصلاة. نحن نقول لك من خلال تجربتنا، هذه طريقة القتال. لا بد من طاعة الأمير، لا بد من احتمال الناس الذين معك، لا بد من احتمال قلة الطعام، لا بد من احتمال البرد. وإلا لماذا جهاد؟ ولماذا الجنة؟ ولماذا دار السلام الإسلام؟ ولماذا اليوم بألف يوم إذا لم يكن في تعب؟ لماذا هذا الأجر الكبير؟ الأجر بقدر التعب والنصب، إنما أجرك على قدر نصبك. وكلما كان الإنسان في بيته منعما كلما ازداد أجره، يعني ما كان يصطر إلا على أنواع المربى والجبن والزبد وما إلى ذلك، والبيبسي من هون والميرندا من هون، وكل لقمة عليها جرعة بيبسي وجرعة ميرندا، لأن اللقمة ما تنزل إلا بجرعتين. هذا أجره أعظم من الفقير الذي ما كان يجد إلا القليل في بيته. والشاب الذي جاء وترك نعيم الدنيا في بيته، وترك جامعته، وجاء للجهاد أو ترك وظيفته، هذا أجره أعظم من الذي جاء وليس له وظيفة. ورابط نفسه غصبا، رابط نفسه مع أنه حر التصرف، بإمكانه أن يعود إلى بلده متى شاء. والشاب الذي يرابط مع أن بإمكانه أن يرجع، جوازه جاهز حاضر، دولته لا تحاسبه إذا رجع، هذا إذا بقي مدة مع شاب جوازه خالص أو دولته تراقبه أو تحاسبه إذا رجع، هذا أجره أعظم، لأن ذاك لا يستطيع أن يرجع إلى دولته. أما هذا يستطيع أن يرجع في أي وقت دون حساب ودون رقابة. وهكذا كلما كان بإمكانك، كلما كانت الدنيا مفتوحة أمامك ولكنك دستها بقدمك، أجرك أعظم مما لو سكرت أبواب الدنيا أمامك. وهكذا الصبر في الجهاد أعظم أجرا من الصبر في السجون، في سجون الطواغيت. لماذا؟ لأنك سجنت رغم أنفك، أما للجهاد فجئت باختيارك. وفي السجن لا تستطيع أن تخرج متى شئت، هنا تستطيع أن ترجع متى شئت، فأنت ربطت نفسك وصبرتها رغم أن الدنيا مفتوحة أمامك، وهذا أجره أعظم. ألم ترى سيدنا يوسف في السجن وسيدنا يوسف عليه السلام في بيت العزيز؟ صبره في بيت العزيز أعظم أجرا من صبره في السجن، لأن الدنيا مفتوحة أمامه في بيت العزيز، ومع ذلك صبر. ثم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي من القصور، من القصور في القصور. والقصور غالبا نحو القصور، يعني التقصير بحق الله وبحق النفس غالبا تجده في القصور، غالبا، ليس دائما، غالبا. فقال رب السجن أحب إلي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، يعني اختارت الموت على قصر فرعون، يعني نجني من قصر فرعون الذي فيه الكفر والشرك. فهنا بعض الناس يقولون الأجر في جاجة أعظم، الأجر في المأسدة أعظم. لا، الأجر هنا أعظم من هناك، لأنك هنا تقوم بفريضتين وهناك تقوم بفريضة واحدة. هنا فريضة الإعداد وفريضة الرباط، وهناك فريضة الرباط. لكن نحن لا نعتبر مرابطين تماما، شبه مرابطين، لأن هنالك نوع من الأمن هنا، أما هناك ليس هنالك أمن. وهناك يعيشون في أرض يخافون من العدو ويخيفون العدو، ونحن هنا شبه آمنين. نعم، معرضة لضرب الطائرات، وضربت المعسكرات التي بجانبنا عدة مرات، والله نجانا أكثر من مرة من ضرب الطائرات، مرتين مرت الطائرة ثم تخرج لها الطائرات الباكستانية وتنزلها. نعم الله، يعني مرة جاءوا يضربوننا وأنا تعجبت، ظننتها الطائرة باكستانية، فالله عز وجل ساق طائرة باكستانية وأنزلها، أنزلتها. فأنت هنا قول نصف مرابط أو ثلاث أرباع مرابط، فلك أجر ثلاث أرباع مرابط ولك أجر الإعداد، فأنت تقوم بفريضة ونصف أو فريضة ثلاث أرباع، وهناك فريضة واحدة. والإعداد مكالصلاة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعداؤنا شنوا علينا حملة عظيمة على الأجيال، صاروا المجاهد، أي واحد يفكر في الجهاد، أي واحد لا يخضع لهم تماما يسمونه إرهابي. فنحن نقول لا لا لا، لسنا إرهابيين، نحن مسالمين. أنتم فاندمنتاليست أصوليين، لا إحنا مدريت معتدلين. أنتم منغلقون، لا لا إحنا مرنين، ديننا على حساب أهواءكم، مطاط على الطريقة الأمريكية. صرنا نستحي من فريضة الجهاد، من فريضة القتال. وصار الجهاد جريمة يحاكم صاحبها على التلفزيون. ما جريمته؟ هذا من تنظيم الجهاد. جريمة يعدم صاحبها. أين؟ في أرض عمرو بن العاص، أرض الكنانة، بل في كل العالم الإسلامي. الجهاد فريضة، ولكن الجهاد عندهم جريمة. ليه؟ أعداؤنا صلهم ثلاث قرون، مضى عليهم ثلاث قرون وهم يشنون حملة شعواء على الجهاد، لأنهم يعلمون أن الجهاد هي الفريضة الوحيدة التي تتمرد على مصالحهم وترهبهم وتخيفهم. الصلاة ما بتخوفهم، يرحمكم الله، الصلاة ما بتخوفهم، الصوم لا يخوفهم، الحج لا يخيفهم. كل سنة يحج 1,000,000 على الأقل، لكن لا يحاكمون في دولهم، ولا نرى أجهزة الإعلام تسلط أضواءها عليهم العالمية، أجهزة الرصد والمخابرات وغيرها. انظروا حج 100,000 من هذه البلد، حاكموهم ما بحاكموهم، لكن يجتمع 10 من الشباب على الجهاد تبدأ المحاكمات. أليس كذلك؟ بل أخرجوا أديان جديدة، أديانا جديدة حتى تلغي فريضة الجهاد. البهائيين والبابيين والقاديانيين قالوا هؤلاء أنبياء، الإنجليز أخرجوهم وقالوا هؤلاء أنبياء، وضحكوا على العامة، ولهم أتباع ملايين في باكستان قاديانيين، 1,000,000 على الأقل. ميرزا غلام أحمد ادعى النبوة وله أتباع، قال لقد نسخت الجهاد، خلاص أنا نبي ونسخ الجهاد، انتهى الجهاد. الشباب الذين يدرسون في أمريكا ولا في غيرها، الذين خاصة يدرسون الدراسات الشرقية، يركزون لهم على قضية السيف. هذا لازلتم تريدون استعمال السيف ضد النصارى واليهود؟ لازلتم تقولون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ احنا مثل فمثلكم، نحن نؤمن بالله وأنتم تؤمنون بالله. يونس خالص قلنا له يا شيخ يونس لماذا قابل تريقان؟ قال حتى أعرض عليه الإسلام. فعلا عرض عليه الإسلام، كتب له صفحتين ثلاث لما أسلم تسلم. قال له لماذا؟ قال له لأنه عندنا نحن نؤمن بالله ولا. قال له ونحن نؤمن بالله وديننا مثل دينكم. الخوف من السيف ليه؟ لأن السيف بيذبح في دم، هذا بخوف. أما تحكي احكي تكلم، أما هكذا قول أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة، ما تقول هكذا ما فيش، قول هيك بصبعك في الصلاة بس مش أمام الأفغانيين، نعم حرك إصبعك قدر ما تريد، يلا حرك، أشد على الشيطان هذا من مطارق النار. أما تقول هيك على الزناد هذا ممنوع، هذا ممنوع. ولذلك الخوف العالمي من الجهاد، ليه؟ لأن الجهاد هو الذي يحمي الأرض من الفساد، والجهاد هو الذي يحمي الدين، والجهاد هو الذي يقر الكافرين، والجهاد الذي يكسر شوكتهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لا يكف بأس الذين كفروا إلا إيه؟ إلا بالقتال. انظر الآن رعب الناس من الأفغان، العالم كله الرعب العالمي من الأفغان. حكمة يار إيش معه؟ إنجينير حكمة يار شو معه؟ إنجينير معناها مهندس، هو مش مهندس، دارس سنة ونص في كلية الهندسة، سنة ونص. يذهب إلى أمريكا، يسمع ريغان إنه في أمريكا، يرسل له عدة مرات السفير الباكستاني حتى يقنعه أن يقابله. قال لا أريد أن أقابل ريغان. السفير الباكستاني كان في راسه عقله طار، قال له أنت مجنون؟ ما صدق واحد في الدنيا يرفض مقابلة ريغان، سيد الأرض هو يطلب مقابلتك، على الأقل مشان البركة. قال له أنت مجنون؟ فعلا سفير الباكستاني بحياته ما شاف ريغان، لا يستطيع، لا يستطيع. كم من حكام الدول الإسلامية ذهبوا أسابيع يطلبون مقابلة ريغان ويرفض مقابلتهم، يرجعون إلى بلادهم خائبين خاسرين. خمس دقائق ما في عندي وقت، روحوا على بلادهم. والله أكثر من حاكم من كبار الحكام من الدول العربية والإسلامية رفض ريغان مقابلته. فقال له أنت مجنون؟ أنت مجنون؟ 60 رئيس على قائمة ريغان يرفض مقابلتهم ويؤجلها، وأنت ترفض مقابلة ريغان وهو يطلب؟ قال نعم، وإذا أصررتم أنا أغادر أمريكا الآن. ريغان ما يأس، كتب رسالة وأرسلها مع ابنته، مع بنته. يا سلام عزة الإسلام، اسمها مورين، مورين معناها ميري يعني. وحملت الرسالة وجاءت لحكمة يار وقالت والدي ينتظرك هذه الليلة بالقصر الأبيض. قال أنا متأسف، قولي له هو مشغول. وقضاها تلك الليلة مع المهاجرين الأفغان في إنديانا. ريغان يودي بنته لمين؟ لواحد سنة ونص في كلية الهندسة؟ سني كم دكتور بروفيسور أستاذ بكرسي في جامعة الرياض وجامعة الملك جامعة الملك عبد العزيز وجامعة القاهرة والجامعة الأردنية وجامعة دمشق؟ هل يستطيع آلاف الدكاترة هؤلاء أن يأخذوا دقيقة واحدة من وقت ريغان؟ سنة أولى كلية الهندسة، لماذا؟ ذبح عزة الإسلام، عزة الإسلام التي تأتي بالجهاد. أي عزة هذه؟ احنا ما رأيناها والله. ملك الروم يرسل ابنته لواحد من الصحابة المساكين حاملين التمر في جهة والسيف مصدي في جهة ثانية. عزة الجهاد. ولذلك كم تجد من الأفغانيين الذين لا يقبل العربي أحيانا أن يجلس معهم، جاءتهم رسائل من رئيس الدولة يرجوهم رئيس الدولة أن يخفف الضربات عنه عليه. الجهاد القوة، القوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن هنا يخافون من الجهاد، ومن هنا الحملات الإعلامية والتشهير بالجهاد والمجاهدين. المسلمون إرهابيون. ليه؟ الأمريكان والإنجليز يريدون أن يذبحونا، الواحد منهم لابس بدل بيضة وهم يذبحوا بينا، والواحد يلفظ منا أنفاسه الأخيرة إذا رفص برجله أو يده وهو يخرج روحه ونزلت نقطة أو نقطتان من الدم على البدلة البيضاء، يقول انظروا المتوحشين. متوحش ليه؟ لأنه وسخ له بدلته وهو يذبح فيه، نزلت نقطة دم أو نقطتين على بدلته. لابد أن نذبح دون أن تتسخ البدلة البيضاء الأمريكية والإنجليزية والروسية، وإذا اتسخت نزلت نقطة واحدة. انظروا انظروا المتوحشين، انظروا انظروا حتى قاعدين برافصوا رافصة. الإنجليز معروف على أنه لما الآن الدولة انسحبت من خست وضعت ألغام مكانها في الطريق حتى تتفجر الألغام بالجيش القادم بالمجاهدين. المجاهدون الآن يفكرون بشراء حمير أجلكم الله وغنم يسيعونها في المنطقة حتى تتفجر بها الألغام. الجيش الإنجليزي لما دخل مالطا عندما انسحب الألمان منها، بدل أن يشتري حمير وكلاب ويشتري حمير وغنم وغيره يسوقها أمامه حتى تتفجر به، كان يسوق الفيلق الهندي، يأتي بجيش هندي يدخل أمامه حتى تتفجر به الألغام. وفي اليوم التالي تكتب الجريدة الإنجليزية: دخلنا مالطا، خسائرنا لا شيء، هلك الفيلق الهندي بكامله، مثل فقد جواز سفر. ونحن ايه؟ ارهابيون. المسلمون ما لهم؟ ارهابيون. استالين ولينين قتلوا 26 مليون من المسلمين، 26 مليون. كان يأتي استالين على مزارع القمح بعد ان تحصد وتدرس ويأخذها ويبقي الكرم ويبقي أذربيجان وغيرها بالمجاعة حتى يموتوا جوعا. حدثني الشيشان والشركس المهاجرون من هناك قالوا كان آباؤنا ينتظرون موت أبنائهم حتى يأكلوهم قبل أن يموتوا، يأكلوا أبنائهم. والمسلمون متوحشون إرهابيون. كان الإنجليزي في فلسطين بدل أن يضع حجر ويتعلم عليه الرماية، يأتي بشاب فلسطيني ويضعه أمامه ويتعلم على رأسه الرماية. ونحن إرهابيون. حافظ الأسد والقذافي وما إلى ذلك جنودهم، عبد الناصر بعد منتصف الليل يأتون بالنساء إلى غرف التحقيق ويفعلون بهن الفاحشة. نساء أطهر الناس. كم من العذارى، البنات العذارى من بنات الإخوان المسلمين في سوريا حملنا في داخل سجن تدمر من جنود حفظ الأسد. فإذا قام مجموعة من الشباب يدافعون عن أعراضهم بدمائهم، انظروا المتوحشين، انظروا الإرهابيين، إرهابيون. نقول لا احنا إرهابيين ولا مش إرهابيين؟ لا، نحن إرهابيون. كل مسلم يجب أن يكون إرهابيا، والإرهاب فريضة بنص الكتاب والسنة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب فريضة، إرهاب أعداء الله فريضة. والرسول صلى الله عليه وسلم أول إرهابي وأول مرعب. هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بالرعب، مرعب. والذي لا يرعب أعداء الله ليس على طريق الإسلام الحق. آه والله، وعلامة الإسلام المزيف أن لا يرهبنا أعداؤنا. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. فإذا كان أعداء الله لا يخافوننا، معنى ذلك لسنا على طريق الإسلام الحق. تداعى الأمم، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، 1,000,000,000، ولكنكم غثاء زبد كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية وكراهية القتال، رواية الإمام أحمد. في قتال أعداؤنا يرهبوننا ونحن على الطريق. إذا كان أعداء الله يهابونك، معنى ذلك أنت على الحق. إذا كانوا لا يهابونك فلست على الحق. ولذلك بعضهم بمجرد أن يرى اللحية يشمئز، هكذا يرتجفون. الآن عمامة الأفغان هذه، العمامة واللحية الأفغانية ترهب العالم كله. والله كنت داخل في مطار من المطارات الأمريكية لابس هذا اللباس نفسه، بس لابس الصدرية هذيك. الأمريكان بيقولوا he seems the as like أفغان مهاجرين، هو يبدو كأنه من الأفغان. حتى كلمة مجاهدين مش حافظينها، قالوا مهاجدين، جمعوا بين مجاهد ومهاجر. نعم، ليه؟ العزة. يونس خالص عمره 70 سنة، ريغان يطلب مقابلته، يطلب مقابلته 70 سنة، شيخ مسجد، كان إمام هنا في مسجد راتبه 100 ريال في الشهر. ريكان يطلب مقابلته 70 سنة، شيخ مسجد. ليه؟ الرعب من الجهاد، الرهبة، العزة الإسلامية بالسيف والكلاشينكوف. فنحن طريقنا طويل طويل مع أعداء الله عز وجل. والمعركة ليست فقط في أفغانستان، احنا ان شاء الله سنحرر أفغانستان ورايحين ننتقل للقدس ان شاء الله ولبخارى. اما كانك جاي اسبوع بدك تحج وتستغني وتجاهد وتحرر، لا، مسألة طويلة. عبادة الجهاد مثل عبادة الصلاة، لا تنتهي إلا عندما تموت. عبادة العمر، كما أن الصيام والصلاة لا يسقطان عنك إلا إذا لقيت الله، كذلك الجهاد لا يسقط عنك إلا إذا لقيت الله. من أين نأكل؟ الغنائم إن شاء الله جاي. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، غنائم جاي. من أين ستتزوج؟ جاي إن شاء الله روسية إن شاء الله. يا جماعة، اليهود في يوم واحد أخذوا الضفة الغربية، أموال نابلس والقدس والخليل وجنين وما إلى ذلك، في يوم واحد آلاف الملايين من الدنانير في يوم واحد. لو عملنا الخطة الخمسية والخطة العشرية والمجاريع الزراعية وما إلى ذلك، هذه كلها لا تساوي غنيمة يوم واحد، لا يمكن تساوي. المسلمون في يوم واحد أخذوا كنوز كسرى، كنوز كسرى وكنوز قيصر. تركيا كانت أكثر من نصف أوروبا تدفع لها الجزية مدة خمس قرون ستة قرون الجزية، ولازم الواحد الإنجليزي الذي يدفع الجزية مثلا أو النمساوي أو اليوناني أو الصربي أو اليوغوسلافي أو ما إلى ذلك لازم ينحني وهو يدفع الجزية للتركي وهو رافع الرأس. لازم ينحني وهم صاغرون، ولذلك هم يكرهون الأتراك. ليه؟ لأنه كانوا ينظر للإنجليزي الواحد منهم التركي كالكلب فعلا، يقول له تعال يا كافر تعال، ما يعرف لا إنجليزي ولا فرنسي ولا شيء، بده ورقة من الدولة التركية الجنسية كافر. نعم الله، الجنسية إما مسلم أو كافر. الفرنسي هذا اللي الآن مستشار كبير والأمريكي وما إلى ذلك كان يقول للتركي تعال يا كافر تعال. وفي دفتر الوفيات لما يموت فطس الكافر. فطس ليه؟ تركي يحكم نصف الأرض، ثلث الأرض ليه؟ بالهندسة والطب ولا بتلك مهندس ولا طبيب فيه، بالعلم بالذرة. تركيا دولة أمية، وهذول الأميين هم اللي بيخضعوا البشرية دائما. نعم، لأنه اللي بيفهموا بغلبوك. نعم، بيحول الجهاد لفلسفي. الذي يفهم، الذين يتعلمون كثيرا لا يصلحون للمعارك كثيرا، لا يستطيعون أن يواصلوا، لأنه دائما يتعامل مع العقل، والعقل يقول له كيف بدك تسفك دم هذا ودم هذا، ها يا أخي بالتي هي أحسن ممكن نصل أكثر. ولذلك كانت المطلوبة